أخونا أبو إبراهيم من العراق يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يتساءل يعني عملت ماضي ويفعلون مضارع، فكيف نفهم والفرق بين العمل والفعل؟ عملت ويفعلون يعني بدأ بعملت وانتهى ويفعلون بيفعلون، لم يقل يعملون. يعملون. هو الفعل والعمل يعني هو سبق، يعني أن جاءت مناسبات فتعرضنا، قلنا العمل الأصل فيه أن يكون بقصد، والفعل عام، نعم، الفعل عام يكون يصدر بقصد وبغير قصد، عن العاقل وغير العاقل، عن الجماد والفعل والحيوان والإنسان، الفعل فعل عام. أشمل. طبعا فعل الرياح، فعل الأنهار، فعل ممكن. طيب، العمل لا، العمل يعني الأصل فيه أن يكون عن قصد، فأكثر ما يكون بالإنسان، قل ما ينسب إلى حيوان، قليل جدا للمكلف يعني. للمكلف. العمل عموم العمل يعني نعم، يعمل، هذا الأصل. إذن الفعل راح يكون أعم، العمل أخص، هذا بما يفعلون. يعني لماذا؟ يعني معذرة ووفيت كل نفس بما عملت، فيها توأمة بينها وبين النفس المكلفة التي تعمل. طبعا هذا حساب، وفي سليم، حساب، الحساب وهو أعلم بما يفعل يفعلون، وهو أعلم بما يفعلون. هو ختم الآية بالفعل ليدل على أنه سبحانه يعلم الفعل والعمل، يعني يعلم ما فعل بالقصد وما فعل بغير قصد، هو علمهما معا، وليس علمه مختصا بالعمل، وإنما علمه يشمل العمل ويشمل الفعل، ما فعل بقصد وما فعل بغير قصد، يعلمهما معا جميعا. يعني ممكن الفعل يكون بقصد وبدون قصد، الفعل والعمل بقصد، بقصد الذي هو يعني التوفية والحساب يكون عليه، نعم، ما كان بقصد هذا. نعم صحيح. فلو قال أعلم بما يعملون، راح يكون فقط العلم يشمل ما فعل بقصد، صح، راح يكون هكذا. عجيب، سبحان الله. لكن لما قال بما يفعلون، يعني ما فعل بقصد وبغير قصد، يعلمهما معا، يعلم دواعي النفس، أهذا فعل بقصد أم فعل بغير قصد. ايوه، ولهذا قال هو اعلم بما بما يفعلون، يفعلون. فجمع العلم، صار اتسع، ما وفي بعمله، نعم، وما عمل بغير قصد. إذن هذا يعني صار اشمل، صار يشمل العلم وغير العلم، يعني نعم، العمل وغير العمل. صحيح. يبقى السؤال الاخر اللي تفضلت به، يعني عملت ويفعلون الماضي والمضارع. المضارع، المضارع هو الإخبار بما عملت، ولأن يعني هي جرت الآية في ذكر أحوال الآخرة. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، هذا آخرة. إذن وفيت كل نفس ما عملت في الدنيا، في الدنيا وهكذا سليم، لا يمكن ما تعمل، سبق لها أن عملت، لأن هو الكلام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، هذا وجيء في الآخرة، في الآخرة، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، سيق الذين كفروا إلى جهنم، نعم، الكلام في الآخرة. لما كان الكلام في أحوال الآخرة قال ما عملت، وفيت كل نفس ما عملت سابقا، سابقا في الدنيا، نعم، ولا لا يمكن هو كيف تعمل في الآخرة، لا لا صحيح، وهو أعلم بما يفعلون. هذا الكلام عن الآخرة سبقه الكلام عن الدنيا في الإخبار عن الآخرة، كيف يعني؟ وقبلها ماذا قال؟ قبل هذه الآيات قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، هذا الكلام عن الدنيا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا يوم في الآخرة، والكلام في الدنيا هو الآن هو في الدنيا يخبر عما يجري في الآخرة. الكلام في الدنيا لكن بإخبار عما سيكون، ما هكذا؟ تمام. وما قدر الله حق قدره في الدنيا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذن هو يخبر عما سيجري في الآخرة، نعم، مو هكذا؟ صحيح. إذن هو لما كان الكلام عن الآخرة ووفيت قال ما عملت. طيب الآن التفت إلى الدنيا اللي هو بدأ بها، يعني هو هذا فيها التفات التفات إلى الدنيا وهو أعلم بما يفعلون بما يفعلون، التفت إلى الدنيا لأنه هو صار الآن كلام في الدنيا إخبار عن الآخرة، فما جرى في الآخرة قال ما عملت، لما التفت إلى الدنيا قال وهو أعلم بما يفعلون، حتى الآن ينتبهون فيفعلوا فينتبهوا إلى هذا اسمه التفات. نعم التفات، هذا السبب التفات، التفات إلى السياق الأول الذي كان يتحدث، لأنهما السياق في أمرين، في الدنيا بالإخبار عن الآخرة يتكلم عن وما قدر الله حق قدره، نعم، ثم في الآخرة، فلما ذكر سياق الآخرة قال ما عملت، ثم التفت إلى الدنيا إلى هؤلاء حتى يعني ينصحهم ويعني حتى يتعظوا ويعظوا، قال صحيح ما يفعلون. جيد، بارك الله فيك، جميل، ناسب الأمر من كل جهة يعني. يعني إذن الفعل هنا يناسب الزمن الذي يعبر عنها أو يصوره. صح.